الكلام ده مهم. ها يعني من أكمل عقلا؟ واحد دلوقتي قاعد بينفق وقته في ما يضره، وواحد تاني قاعد لا بينفق وقته في ما يضر ولا في ما ينفع، بيضيع وقته، وواحد تالت قاعد بينفق وقته فيما يعود عليه بالنفع في قادم الأيام، يعني بيذاكر مذاكرة شديدة جدا جدا جدا علشان يطلع الأول على الثانوية، عشان ياخد الماجستير والدكتوراه، عشان يترقى في شغله، وفي أثناء ذلك ضيع آخرته. واحد رابع ينفق جل وقته، معظم الوقت، فيما يعود عليه بالنفع غدا في آخرته. فطبعا واضح أن أكملهم عقلا هو الرابع، بلا شك بلا شك. ماشي، هو ده العاقل، هو ده الناصح اللي عرف أن الدنيا مدبرة وأن الآخرة مقبلة وأن لكل منهما بنين، فكان من أبناء الآخرة ولم يرضى لنفسه أن يكون من أبناء الدنيا التي ستدبر لا محالة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى وصف أولي الألباب، أولي العقول، بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل أحوالهم. هذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليستدلوا بها على المقصود منها. يبقى هم قلوبهم في ذكر، طبعا الذكر ذكر القلب قبل أن يكون ذكر اللسان، فهو ذكر القلب، قلوبهم في ذكر وفي تفكر، يعني تذكر الله عز وجل وتتفكر في آياته الكونية ليستدلوا بها على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها، بل بعضهم كان يقدم التفكر على قيام الليل، إنه يجلس يتفكر ساعة، بعضهم أثر عن بعضهم هذا، وأثر عن بعض الصحابة كذلك، مش بس السلف يعني التابعين ولا لا، حتى من الصحابة من أثر عنه ذلك، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وأظنه أتى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصح أو لا يصح مش حاضرني دلوقتي، لو تجيبوا كلام العلماء فيه يبقى ماشي. ماشي، طيب. وأثر زي ما قلت عن بعض الصالحين اللي هو إيه، لأن أتفكر ساعة أحب إلي من أن أقوم كذا وكذا، يعني موجود هذا. ماشي، وللأسف هذه العبادة نادرة من يفعلها، نادرة، مش بقول بقى قلة، نادرة، اللي يقعد يتفكر في نعم الله عز وجل عليه، يتفكر في آيات الله الكونية، يتفكر في آيات الله الشرعية. وطبعا مجلس كهذا هو نوع من أنواع التفكر، تفكر في الآيات الشرعية ابتداء، وتفكر في آيات الله عز وجل الكونية إذا مرت بنا زي دلوقتي اهو، فهذا مجلس من مجالس التفكر، والحمد لله. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق، بل خلقتها مشتملة على الحق. حاسس في تقديم وتأخير هنا، أيوة، يعني شايف اللي في الهامش تحت أول، بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق، يعني كده حاسس إن كده أولى، يعني والله أعلم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقته سدى، ويبقى لا فيهم قيامة ولا فيه بعث ولا فيه، لا، فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة،

قال: فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة، وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين، والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة. فآثروا الحق وبينوه ودعوا إليه وحذروا عن الباطل، فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل، وأخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب، فلا يستبطئون ما وعدهم الله، لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح. الأول يا زياد بعت على موضوع الأثر، رويت في ذلك أثار كثيرة عن ابن عباس وأبي الدرداء وعن الحسن، يدعون فيها الناس إلى العناية والتفكر والتأمل في آيات الله الشرعية والكونية. ومن ذلك ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة عن ابن عباس. أنت عاوز تقول إيه؟ يا ابني أدعي عليك يا ابني، أنت بس بتستغل إني بحبك ومش هادي عليك. أنا سألت سؤال واضح صح؟ في مرفوع، ولو مرفوع صحيح ولا ضعيف، ولا رحت أنت حكيت لي حدوتة ما فيهاش أي، وضيعت وقت الدرس. أنت متسلط علينا أصلاً، أنت متسلط علينا عشان تضيع وقت الدرس وتدمر الناس معاك. ماشي، ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي، ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس. فأمرهم بالصبر على جميع ذلك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، والمصابرة وصابروا هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام. طبعا احنا عندنا قاعدة كده في اللغة، ان المفاعلة يبقى فيها فعل من الطرفين، اصل ذلك الوزن، يعني ده الاصل في الوزن ده، ممكن يبقى فيه تشذ القاعدة، انما الاصل الكلمة التي تأتي على وزن المفاعلة يبقى فيها فعل من طرفين. فتقول مجادلة، يبقى واحد واحد بيجادل واحد، الاثنين بيجادلوا. مقاتلة، واحد بيقاتل واحد. مبارزة، واحد بيبارز واحد. فهمتوا؟ يبقى لفظ أو وزن المفاعلة في اللغة الأصل فيه إن هو بيدل على إنه حاجة من طرفين، ماشي؟ ولذلك هو هنا الشيخ بعد ما قال لك الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، قال مقاومة الأعداء في جميع الأحوال، ماشي؟ مصابرة، يبقى تصابر الأعداء، يبقى أنت بتصابرهم ويصابروا كذلك. والمرابطة ورابطه، وهو لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم. طبعا المرابطة من أعمال الخير، من الأعمال التي تحصل بها ثوابا كبيرا، ماشي؟ الرباط في سبيل الله، وفيه أحاديث وفيه فضل كبير، ويمكن قرينا في الترغيب والترهيب أظن، مش كده؟ ثواب الرباط، ماشي؟ إنك تبقى في مكان مخوف، يعني وكلما كان الثغر أشد خوفا كان أعظم أجرا، كلما كان الثغر أشد خوفا كان أعظم أجرا، ماشي؟ والمرابطة هو لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون، يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي، وينجون وين وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا به. أما تفسير سورة آل عمران والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة. وقبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.